رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرا فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه يقول باب الركبة. قرأنا كثير من الأحاديث واختلاف أئمة العلم والرواة على بعضهم بعض، اختلافهم في السند أحيانا واختلافهم في المتن أحيانا، وكل هذا لا يضر ما دام صح السند وصار رجال عدول أئمة فلا يضر الاختلاف، وأن يختلفون على الزهري أو يختلفون على الشعبي أو يختلفون ما يضرهم هذا، لأن الاختلاف التأكيد لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأمانة نقل. الاختلاف قد يكون أمانة نقل، هذا يقول كلمة وهذا يقول كلمة، ولا بد من الناقل أن ينقل ما وصل إليه، لأن أمانة العلم أن تؤدي إلى العلم كما وصلك الإنسان. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الركبة والعمرة. الركبة والعمرة، أولا أفرد العمرة بكتاب قال كتاب العمرة، ثم أتى بما يصل إليها من الأحاديث، ثم أتى بالركبة قال كتاب الركبة، ثم أتى بما يصل إليها من الأحاديث، الآن جمعهما. والركبة كانت معروفة في الجاهلية وفي الإسلام أيضا، لكن الآن نسيت ما حد يعرفها. يا فلان لك هذا البيت رقبتك، لك هذا البيت رقبتك، يا فلان لك هذا الحديقة رقبتك. يقول الرسول له ولعقبه من بعده، فكان الناس يعرفونها في الجاهلية ولكن الجاهلية يردونها إلى ما تخذوها، الإسلام لا. قال الرسول الركبة لمن أعمر، العمرة لمن أعمر، والركبة لمن أرقب. إذا قلت هذا البيت لك رقبتك أو هذا البيت لك عمرك خلاص لا هو ولورثك من بعدك. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا ذكر الاختلاف على الزهري فيه. ذكر الاختلاف على الزهري في هذا السند، السند الوارد إلينا. نعم. قال أخبرني محمود بن خالد. يقول محمود حدثنا محمود، أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر، عمر قال عن الأوزاعي، عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان قال قال أنبأنا بقية بن الوليد قال حدثنا وقية بن الوليد قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي قال عن الزهري، عن الزهري قال عن عروة عن جابر، عن عروة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرة فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعمر عمرة يعني لك يا فلان هذا البيت عمرك يعني ما دمت حي، لكن هل معناه أن حتى لك ورث أو لورثك؟ نعم، بينت الأحاديث أنها له ولورثك. أما الجاهلية سابق قبل الإسلام فهم لا، لا ما تخذوها من خدوها. الإسلام قال لا، الرسول عليه الصلاة والسلام فأنها هبة، الركبة والعمرة هبة مثل الهبة، وهبتك فلان هذا البيت خلاص ما ترجع فيه، فالركبة مثله، لك هذا البيت عمرك، لك هذا البيت رقبتك، خلاص مثل الهبة، مثل قولك وهبتك هذا البيت فلا يمكن أن ترجع، فإذا مات له ولورثته. الشاهد يقول إن الركبة، الركبة الله له ولورثته من بعده. هذا حديث جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله قرنا عيسى بن مساور قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال من أعمرها هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عيسى بن مساور، عيسى بن مساور قال حدثنا الوليد، الوليد بن مسلم قال قال حدثنا أبو عمرو، قال حدثنا أبو عمرو قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن. السند الأول عروة بن الزبير رضي الله عنه عن جابر، وهنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، وجابر يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أعمر عمرة أو أرقب رقبة فهي له ولعقبه من بعده. هنا يقول من أعمر عمرة قال هذا البيت لك عمرك يا فلان، هذه الحديقة وهذه الأرض لك عمرك يا فلان، فإنها له ولورثته من بعده. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن هشام البعلبكي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة وأبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن أعمرها هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن هشام محمد بن هشام بن هشام قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي قال حدثنا الزهري الزهري قال حدثنا عروة وابي سلمة عروة وابو سلمة إن في السندات الأولى أفرد كل واحد الحال ولها معنى إفراد عروة الحال إفراد أبو سلمة الحال لها معنى وهنا جمعهما أيضا الشاهد أن إذا جمعهما صار تأكيدا للإفراد اللي مضى يقول عروة وأبو سلمة عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعمر العمرة لمن أعمرها هي له ولعقبه يرثها العمرة لمن أعمرها هي له ولعقبه من بعده تأكيدا للأحاديث السابقة نعم قال رحمه الله فلني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة الدمشقي عن أبي عمر الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فهي له ولمن يرثه من عقبه موروثه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عمرو بن أبي سلمة قال عن أبي عمر الصنعاني عن أبي عمر الصنعاني قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعمر عمره فهي له ولعقبه من بعده ميراثا يعني يرثها ورثته من بعده إذا مات. قال رحمه الله ورنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه وهي لمن أعمر ولعقبه. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق أيضا حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث قال حدثنا الليث بن سعد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعمر عمرة له ولعقبه فهي له ولعقبه حتى لو لم يقل لعقبه حتى لو قال أنت لك هذا عمرك لك هذه الأرض عمرك لك هذا البيت عمرك لك هذه الحديقة عمرك لو ما قال لورثتك فإن الرسول أكد أنها له ولورثته من بعده وإن قال لك ولورثتك خلاص انتهى الإشكال ما عاد فيه نزاع. قال رحمه الله بننا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطاها وقعت فيه المواريث. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا ابن القاسم ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعمر عمرا فهي له ولعاقبه. شوف اختلاف المتن واختلاف السندات كيف المتن اختلفوا إذا عمر عمرا له ولورثته فهي له ولورثته هنا يقول من أعمر عمرا فهي له من أعطى عطية يعني جعلها هبة وهي صحيح مثل هبة العمرة والرقة هبة لا شك في هذا لأنك أعطيتك يا فلان هذا البيت وهبتك يا فلان هذا البيت فالعمرة والرقبة هبة توابع للهبة لأنها أتى بها بعد كتاب الهبة نعم. فإنها للذي أعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي لا ترجع للذي أعطاها هل أعطيها له ولورثه من عقبه لا ترجع للأول كما أن الهبة لا ترجع نعم. قال رحمه الله ورنا عمران بن بكار قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعمرها يرثها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمران بن بكار عمران بن بكار والظاهر بن عمر بن بكار لكن هنا يقول عمران بن بكار قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري شعيب بن حارث أبي حمزة قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أمر عمرا فهي له ولعقبه فهي له ولعقبه ميراثا يرثها من صاحبها. الكلام هذا اللفظ هذا ومن أعطي عمرا فهي له ولورثه من بعده يرثونها كما يرثون المال لا أنه الذي أعطاها يورث عنه. نعم. قال رحمه الله فرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن أبي هدي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من عمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي منها شيء ولا ثنيا. قال أبو سلمة لأنه أعطى وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعمر عمرا له ولعقبه فإنها تجري فيها المواريث تصير له تنتقل العمرة الذي أعطيها له ولعقبه إذا ما يرثونها عنه ميراثا كما يرثون المال. فهي له بتلة لا يجوز للمعطي أتى بلفظة بتلة والبتة وبتلة هذه من ألفاظ الكناية الظاهرة التي تقع إذا طلق الإنسان بتلة أو تقع ثلاثا بتة وبتلة هذه من الكنايات الظاهرة فهي له بتلة لا ترجع فيها. قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فلا رجعة فيها. قال رحمه الله ولنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه قال قد أتيتك وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وأنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو داود سليمان بن سيف شيخ النسائي سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا عن أبيه إبراهيم قال عن صالح بن كيسان قال حدثنا الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعطى عطية عمرة قال لك ولعقبك فإنها تقع فيها المواريث له ولعقبه للمعطى له ولعقبه يعني ما ترجع إلى من أعطاها. قال رحمه الله فرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي إنها لمن أعطيها ولعقبه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد يزيد قال حدثنا عن أبي عبد الله بن يزيد أو قال بزيع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعطى عطية عمرة أو قال أعطى عطية وهب هبة لأن العمرة والرقبة اسم من أقسام الهبة كأنك أنت أعطيتك يا فلان هذا البيت أو وهبتك هذا البيت إذا قلت عمرك أو أعطيتك رقبتك أو أعطيتك عمرك كأنك قلت أعطيتك وهبتك هذا البيت أو أعطيتك هذا البيت سواء بسواء لأنها تابعة له. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أعطى عمرة فقد أعطى عطية ثم استثنى فالثنية باطلة، الدنيا هنا باطلة. استثنى قال إذا مت أنت وعقب ترجع لي، إذا انتهيت وقطعت أنتم ترجع للعقبة والرقبة ما ترجع. يقول الرسول ما ترجع حتى لو استثنت إياه، هذه باطلة، تروح لمن أعطى إياها له ولعقبه من بعده ولعقب عقبه. ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو لا أبي سلمة فيه. قال رحمه الله ورنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. يقول النسائي رحمه الله الاختلاف على يحيى بن كثير الطائي، أول اختلاف على الزهري وجابوا اختلافات في المتن، هذا يقول من أعطي عطية، هذا يقول من وهب هبة، هذا يقول من عمرة، وهذا يقول اختلاف أيضا في السند، هذا يقول فلان بن فلان وهذا يقول فلان بن فلان. هنا في اختلافات أيضا في السند على يحيى بن أبي كثير الطائي واختلافات في المتن كما ستر. يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة. يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو المري على أبي سلمة بن اختلاف عليهم. أبو سلمة قدمت حديثه في حديث عروة حديث في شهاب الزهري وغيرهم، لكن هنا أيضا بيجيب لنا ما اختلفت عليه الرواة من الأحاديث ومن المتون. يقول النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا هشام هشام قال قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة لمن وهبت له العمرة لمن وهبت له، يعني لمن أعمر العمرة لمن أعمر ثابتة إلى يوم القيامة. قال رحمه الله ورنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة لمن وهبت له. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يحيى بن درست يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل أبو إسماعيل قال قال حدثنا يحيى بن أبي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم العمرة لمن وهبت له العمرة لمن وهبت له إلا في الأول. قال رحمه الله ورنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمرة ومن عمر شيئا فهو له. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل إسماعيل قال حدثنا محمد محمد بن شيرين قال حدثنا أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لا عمرة فمن عمر شيئا فهو له. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عمرة فمن عمر شيئا فهو له، يعني أن العمرة باطلة في حديث أبو هريرة، أو أنه يقصد أن العمرة لمن أعمر كما في حديث جابر، والظاهر أن أبو هريرة يرى أنه لا عمرة. نعم لا عمرة فمن أعمر شيئا فهو له فمن أعمر شيئا فهو له. قال رحمه الله ورنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى وعبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمر شيئا فهو له. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى وعبدة بن سليمان عيسى وعبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عمرة ومن عمر فالعمرة له ومن عمر فالعمرة له. قال من عمر شيئا فهو له من عمر شيئا، يعني ما قال لك هذا عمرك فهو له له المعمر. قال رحمه الله ورنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال عن شعبة قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال عن النضر بن أنس قال حدثنا بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة جائزة فمن أعمر فهي له. قال رحمه الله قرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال سألني سليمان بن هشام عن العمرة فقلت حدث محمد بن سيرين عن شريح قال قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن العمرة جائزة. قال قتادة قلت حدثني محمد بن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال قتادة وقلت كان الحسن يقول العمرة جائزة. قال قتادة فقال الزهري إنما العمرة إذا أعمر وعقبه من بعده فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه. قال قتادة فسئل عطاء بن أبي رباح فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال قتادة فقال الزهري كان الخلفاء لا يقضون بهذا. قال قضى بها عبد الملك بن مروان. قول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال عن أبي هشام بن عبد الله قال حدثنا قتادة بن دعامة قال سألني سليمان بن هشام قال عن العمرة فقلت العمرة جائزة. نعم. فقلت حدث محمد بن سيرين عن شريح قال قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن العمرة جائزة. قلت حدثنا محمد بن سيرين عن شريح عن شريح رفع قال قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن العمرة جائزة. قال قضى نبي الله عليه الصلاة والسلام أن العمرة جائزة يعني أنها ماضية. معنى جائزة أنها ماضية لكن بعض الخلفاء يرفض وبعض القضاة أيضا يرفض. تابعين بعضهم يرفض أن تكون له ولعقبه. يقول لك عمرك بس وترجع للأقيها. لكن حديث جابر تنص على أنها له ولعقبه. فلا أدري بلغهم حديث جابر أو أنهم يحكمون في الاجتهاد ويتركون الأحاديث. قال قتادة قلت حدثني محمد بن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة النبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال قتادة يجاوب من سأله حدثني سليمان بن هشام قال حدثني محمد بن النضر بن أنس عن بشير بن نهي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة جائزة. ثم قال قتادة وقلت كان الحسن يقول العمرة جائزة. ثم قال القتادة لمن سأله هشام سليمان بن هشام قال أن الحسن بن البصري يقول أن العمرة جائزة يعني ينقلها عن بعضهم. كلام هذا كلام الحسن لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال قتادة فقال الزهري إنما العمرة لمن إذا أعمر وعقبه من بعده. ثم قال سليمان بن هشام قال قتادة قال الزهري إن العمرة لمن أعمرها وعقبه. إذا قال لك ولعقبه فهي له ولعقبه. إذا لم يقله فهذا الذي شك فيه الناس. كان للذي يعني شرطه وستنا دنيا. قال هذا البيت لك عمرك أنت بس لكن إذا بعد ما تموت ترجع لي فإنها ترجع لك. بعض هذا كلام بعض الفقهاء وبعض القضاة الذي يقضون. قال عمي لكن حديث جابر في أبي داود وفي النسائي كما ترون أن الرسول أمضاها للذي للمعطى هي ورثته من بعده ميراثا. فيجب على المسلم إذا بلغه الحديث أن لا يرفض الحديث أن لا يخالف حديث الرسول. نعم. قال قتادة فسئل عطاء بن أبي رباح فقال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. يقول فسئل جابر بن عبد الله فسئل عطاء بن أبي رباح يقول قال جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة جائزة. قال قتادة فقال الزهري كان الخلفاء لا يقضون بهذا. فقال الزهري كان الخلفاء لا يقضون بهذا ثم ماذا لم يقضى الرسول قضى بها عليه الصلاة والسلام. قضى بها عبد الملك بن مروان مستندا لحديث جابر. نعم. عطية المرأة بغير إذن زوجها. قال رحمه الله برنا محمد بن معمر قال حدثنا هبان قال حدثنا حماد بن سلمة هاون واخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبيهن وحبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. اللفظ لمحمد. يقول النسائي رحمه الله عطية المرأة, عطية المرأة هل تصح وتجوز وتمضي بغير إذن زوجها حتى في مالها إذا ملك عصمتها ولها مال, هل يجوز أن تتصرف بمالها بدون أن تستأذن الزوج؟ يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن معمر محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال ثم حول السند ثم حول فقال حدثنا إبراهيم بن يونس إبراهيم بن يونس قال حدثنا عن أبيه يونس عن أبي يونس ابن يزيد قال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن داود بن أبيه عن داود بن أبيهن وحبيب المعلم وحبيب المعلم قال حدثنا عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز امرأة عطية إذا ملك الرجل عصمتها, إذا كان لها مال وملك عصمتها زوجها فإن لا تعطي إلا بإذن زوجها. قال رحمه الله ورنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن هاون وأخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم حسين المعلم المكتب كما يقولون حدثنا أو لعله غلط حبيب المعلم حبيب المعلم ما هو حسين قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب المعروف حسين عندك حسين حسين المعلم حسين المعلم اللي يسمى المكتب والمعلم حبيب ما له دخل منه. قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عن جده عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو هو جده الأعلى ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا حميد بن مسعدة نعم حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم حسين المعلم قال عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة قام خطيبا فقال ليس لامرأة إذا كان لها زوج مالك عصمتها ليس لها عطية في مالها, يعني لا مالك هو ولا مالها هي إلا بإذنه. هذا الحديث يعكر عليه حديث أم سلمة رضي الله عنها أو ميمونة, ما أدري أم سلمة الآن أو ميمونة, إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أنها أعطت تاريتها لأناس يقال لهم كذا وكذا, مرنا هذا بسنة بداود فقال أخبرته قال لو جعلتيها لعمتك وخالتك ترعى أحسن من كون تعطينها فلان وفلان, وأجاز عطيتها إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام, مرنا هذا. أما في النساء وفي أبي داود أن الرسول أجاز عطية امرأته هو زوجته هو ما به ميمونة أو أم سلمة, أعطت جاريتها لتملكها هي تملكها, أعطتها إلى أناس فقال لو أعطيتها فلانة التي شوفها تسرح الغنم أحسن من أن تعطينها بني فلان, وأمضى العطية الرسول أمضى العطية. فهل هذا الحديث هنا من باب الأدب أن المرأة لا تعطي من باب الأدب لا تعطي من مالها هي اللي تملك إلا بإذن زوجها؟ نعم من باب الأدب صحيح أن المرأة لازم تستأذن زوجها من باب الأدب, لكن كونه ما يمضي أو كونها ما تعطي مرة واحدة فهذا يحتاج إلى حديث غير هذه الأحاديث. نعم. قال رحمه الله بنانا الناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش أيحي بن أبي هاني عن أبي حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي رضي الله عنه أنه قال قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية فقال هدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاجة وإن كان صدقة فإنها يبتغى بها وجه الله عز وجل. قالوا لا بل هدية. فقبلها منهم وقعد ما هم يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الناد بن السري الناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش قال حدثنا يحيى بن أبي هانة يحيى بن أبي هانة قال عن أبي حذيفة عن أبي حذيفة قال حدثنا عبد الملك بن محمد عبد الملك بن محمد قال عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الرحمن بن علقمة قال حدثنا قال قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدم وفد ثقيف على الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة فكان يحدثهم ويحدثهم فقال ما فقال ومعهم هدية فقال هدية أم صدقة وكان معهم هدية فقال لهم هل هذا هدية أو صدقة فسألوه ما الفرق بينهما قال الهدية تكون للرسول عليه الصلاة والسلام يفعل بها ما يشاء والصدقة لله تعالى وتقدم فقالوا بالهدية يعني لك ما هي لله لك أنت فقبلها منهم نعم قبلها منهم وقعد معهم يسائلهم وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه قعد معهم عليه الصلاة والسلام يسائلهم ويشاهد أنه قبل الهدية منهم لما قالوا الهدية ما الفرق بينهما قال الهدية لي والصدقة لله لا نعم حتى صلى الظهر مع العصر حتى صلى الظهر معهم وهم يتحدثون مع يسائلون ويسائلهم حتى وجب الظهر وصلى هو وهم سواء حتى صلى الظهر مع العصر مع العصر مع العصر نعم حتى صلى الظهر مع العصر إذن ينبغي أن يكونوا أتوه بغير المدينة ينبغي أن يكون مسافرا وإلا فلا يمكن أن يؤخر الظهر مع العصر وهو في المدينة لا يمكن حتى لو كان عنده وقت عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشيين أو أنصاري أو أنصاريين أو ثقفيين أو دوسي يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو عاصم حسين أبو عاصم حسين بن أصلم وعرفته منه خصوص بن أصلم السيف المسلول على أعداء الرسول حسين بن أصلم علامة زمانه وبطل زمانه على المبتدع رضي الله عنه وأرضاه تكلمت عن كم مرة حسين بن أصلم حسين بن أصلم رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عبد الرزاق الصنعاني بن همام قال حدثنا معمر بن راشد معمر بن راشد قال حدثنا ابن عجلان ابن عجلان محمد قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب قال حدثنا ابو هريرة ابو هريرة رضي الله تعالى عنه نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان لا اقبل هدية الا من قرشي او انصاري او ثقفي ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت ان لا اقبل هدية الا من قرشي او انصاري او ثقفي او دوسي او ثقفي او دوسي او دوسي يعني ما يقبل الا من العرب لكنه يقبل من كل الناس كل إنسان يأتيه مهاجر مسلم ومعه هديه يقبل عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ولنا إساق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فقال ما هذا فقيل تصدق به على بريرة فقال هو لنا صدقة هو لها صدقة ولنا هدية يقول النسائي رحمه الله يعني مؤاتيا بحديث بريرة لأنهم باب الهدية نحن الآن في باب الهدية والفرق بينها وبين الصدقة يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ويجوز أن يكون بالراهوي قال حدثنا وكيع بن الجراح وكيع بن الجراح قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال عن قتادة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أتي بلحم فقال ما هذا فقيل تصدق به على بريرة النبي أنس يحكي حكاية بريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بلحم ما هو أتي بلحم الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة والبرمة تطبخ البرمة القدر تطبخ بلحم وقدموا له نواشف قال أنا تنسوني نواشف وأنا أشوف القدر يطبخ كيف يصير هذا قالوا يا رسول الله هذا فيه لحم تصدق به على بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية أعطونا منه فعطوه منه أكل هنا يقول أتي بلحم أتي يعني أتي أهله إذا الناس أعطوا أهلك لحم فكأنما أعطوه فهذا اللفظ جائز يقول أتي بلحم يعني أتيت عائشة رضي الله عنها بلحم تصدق به على بريرة فدخل عليه الصلاة والسلام هذه رواية مسلم فدخل عليه الصلاة والسلام والقدر يصبح وقدموا له نواشف خبز واشيخ وناشف. قال لم ارى البريء القدر يطبخ. هذا يطبخ بايش؟ قالوا بلحم. قال عجيب. ولحم قالوا نحم تخدق به على بريره. قال هو لها صدقه ولنا هديه اعطونا منه. فاعطوه منه فاكل عليه الصلاه والسلام. معنى هذا انه ياكل من الهديه لحتى لغيره. نعم. صلى في كتاب الايمان والنذير. بس. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.